السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي غفر الله لنا وله ولشيخنا وللمسلمين أجمعين في كتابه منهج السالكين في باب الشركة، قال: ويفسدها إذا دخلها الظلم والغرر لأحدهما، كأن يكون لأحدهما ربح وقت معين وللآخر ربح وقت آخر، أو ربح إحدى السلعتين أو إحدى السفرتين وما يشبه ذلك. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المسألة تعرضنا لها في الليلة الماضية، قلنا إنه لا يجوز أن يكون لأحدهم ربح سلعة معينة أو صفقة معينة أو وقت معين، مثلا مرابحة الشتاء أو مرابحة الصيف أو نحو ذلك. كل ذلك لا يجوز، لأن في ذلك غرر، فقد يستفيد بعضهم والبعض الآخر لا يستفيد، وهذا مثل المزارعة والمساقات. قلنا أنه إذا اتفقوا على المساقات والمزارعة يجب أن يكون نصيب كل واحد منهم مشاعا معلوم، مشاعا بالزرع كله معلوم، يعني معين ربع أو ثلث وكذلك تماما الشركة، لا بد أن يكون متفقين على كيفية الربح، وعلى أن يكون بينهم الربح على حسب ما شرطوه، ولكن لا يكون مثل ما ذكر المؤلف الآن، لا يكون ربح هذه السلعة أو هذه الصفقة أو هذه البضاعة لفلان وصفقة الثانية أو السلع الأخرى لفلان آخر، بل يجب أن يقسم الربح على حسب ما شرطوه، وأن يكون كله مشاع معلوم. قال رحمه الله تعالى: كما يفسد ذلك المساقات والمزارعة. نعم، هذا الشيخ أيضا ضرب المثل بالمساقات والمزارعة، يعني لا بد أن يكون نصيبا من نصيب كل من الشريكين أو المتفقين بالزراعة والمساقات أن يكون مشاعا معلوما، لا يكون لأحدهما شيء مخصص والثاني له شيء مخصص، لأنه قد يثمر هذا ولا يثمر هذا، قد يكسب هذا ويخسر هذا، ولا بد أن يكون بالتساوي على حسب ما يتفقون. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال رافع بن خديج رضي الله عنه: وكان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما على الماذيانات وأقبال الجداول وشيء من الزرع، فيهلك هذا فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. رواه مسلم. نعم، يعني كانوا في الجاهلية قبل الإسلام كانوا يتفقون على المساقات والمزارعة، على أن يكون لك ما تنبت هذه الأرض هذه الجهة ولما تنبت هذه الجهة، لك ما على أطراف الجداول يعني السواقي أو رؤوس الأحواض وللباقي. فالمهم أنه إذا خصص جهة معينة لواحد والجهة الأخرى لآخر لا يجوز، والعلة معروفة، فقد يهلك هذا ويسلم هذا وقد يسلم هذا ويهلك هذا، فمعنى أن أحدهم سيخسر ولا يستفيد، فلا بد أن يكون مشاعا يعني في جميع الزرع أو في جميع الشجر، معلوم يعني معين، ربع الناتج النصف الثلث على حسب ما يتفقون، لا بد أن يكون مشاعا مع معين معلوم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. متفق عليه. قال: فالمساقات على الشجر بأن يدفعها للعامل ويقوم عليها بجزء مشاع معلوم من الثمرة. نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام لما استولى هو وأصحابه رضي الله عنهم على خيبر وملكوها وصارت للمسلمين وأخذوها من أيدي اليهود، اتفقوا مع اليهود، اتفق النبي عليه الصلاة والسلام معه على أن يعملوا بها لأنهم أعلم بها، على الشطر يعني على النصف مما يخرج منها، والنصف للنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه على كل على حسب نصيبه من الأرض، فهذا هو الذي يكون عقدا صحيحا شرعيا. اتفقوا على أن يكون لليهود نصف الثمرة وللرسول عليه الصلاة والسلام والمسلمين النصف الآخر، ما قالوا لك لكم ما تنبت هذا ولنا ما تنبت هذه، لا. فإذا كان مشاعا معلوما معين فإنه لا بأس به، إذا صار الإنسان عنده شجر نخل أنواع من الأشجار تثمر، أعطاها إنسان يقوم عليها ويسقيها ويهتم بها حتى تثمر، يتفقون على أن لهذا نصف لهذا نصف أو هذا ثلث وهذا ثلثان حسب ما يتفقون، لكنه مشاعا يعني في جميع الشجر ومعلوم يعني معين ربع ثلث خمس وهكذا. ولو اتفق معه على أن يعمل بها بنقود راتب شهري يجوز، لو قال أنا ما أريد شيء من الثمر، أنا أريد أن أعمل بهذا الشجر وأقوم عليه وأهتم به تماما ولا أريد منه شيء، أريد تعطيني كل شهر 1000 ريال أو أكثر أو أقل حسب الاتفاق، كذلك يجوز. نعم. قال: فالمساقات على الشجر. المساقات على الشجر والمزارعة على الأرض. المساقات على الشجر يعني لأنه الشجر إما أنه قائم من الأصل مغروس والعامل يستلمه الآن يقوم على سقه وتنظيفه وما يحتاج من عمل، أو يتفق معه على أن يغرس شجرا ويقوم عليه، فإذا أثمر فله نصف الثمرة أو الثلث على حسب الاتفاق. هذه هي المساقات، يعني سواء عندك من الأصل بستان قائم يستلمه العامل منك ما فيه إلا أنه يبدأ يسقي وينظف ويلقح وهكذا، أو تتفق معه على أن يغرس، تعطيه أرضا بيضاء وتتفق معه على أن يغرسها نخل أو أشجار من الأشجار المثمرة، من التين، من العنب، من الليمون إلى آخره، يغرسه ويقوم عليه، فإذا أثمر فله النصف ولك النصف أو الثلث حسب الاتفاق. هذه تسمى مساقات أو مغارسة، مساقات أو مغارسة. وأما المزارعة هو أن تدفع له الأرض بيضاء، الماء منك والأرض وعليه هو العمل، والبذور على حسب الاتفاق، قد يكون البذر عليك وقد تشتركون فيه، وقد يكون البذر عليه هو، حسب الاتفاق. المهم أن الثمرة الناتجة لكل واحد منهم نصيب مشاع معلوم، ما نخصص له جهة ولك جهة. نعم. قال: فالمساقات على الشجر بأن يدفعها للعامل ويقوم عليها بجزء مشاع معلوم من الثمرة، والمزارع بأن يدفع الأرض لمن يزرعها بجزء مشاع معلوم من الزرع. نعم، خلاص. الفرق بين المساقات والمزارعة؟ قلنا المساقات على أن يقوم الإنسان على زرع على الشجر، يسقيه وينظفه ويلقحه ويزيل ما يحتاج إزاله من أغصان يابسة ومن سماد، كل هذا تبع المساقات، مساقات لأنه دفع له شجر قائم. ومغارسة يدفع له أرض ويشترط عليه يغرسها ويقوم عليه، والمساقة والمزارع يدفع له أرض بيضاء ويجري له الماء ويشترط عليه أنه يزرعها حبوب مثلا أو خضار حسب الاتفاق، ونصيب كل واحد كما ذكرنا. لا بد أن يكون مشاعا معلوم، مشاعا معين معلوم، لها الربع أو الثلث حسب الاتفاق. قالوا على كل نعم قالوا على كل منهما ما جرت العادة به، والشرط الذي لا جهالة فيه. إيش؟ وعلى كل منهما ما جرت العادة به، والشرط الذي لا جهالة فيه. نعم، يعني كل على حسب ما يتفقون، هم يتفقون أحيانا على أن البذور ومثلا الأسمدة على صاحب الأرض، وأحيانا يتفقون على أنها على العامل، وأما الأشجار كذلك، قد يقول هذه أرض وأنا أجري لك الماء، وأن تأتي بالأشجار تغرسها وتقوم عليها بكل ما يلزم لها من تنظيف وتلقيح وجميع ما تحتاج إليه من تسميد أو غير ذلك، أو علاجات مثلا ما تحتاج إليه الشجر، ولي النصف ولك النصف. وهكذا الزرع المزارع يقول: أدفع لك هذه الأرض بيضاء، أجري لك الماء، وأنت تقوم بزرعها، البذر عليك. فإذا ظهر الزرع وأثمر وحصدنا، لي النصف ولك النصف، لي النصف مقابل الأرض والماء، ولك النصف مقابل عملك. وقد يتفقون على أكثر أو أقل. نعم. قال: ولو دفع دابة إلى آخر يعمل عليها وما حصل بينهما جاز. إيش؟ ولو دفع دابة إلى آخر يعمل. أي نعم، كذلك دابة، سيارة مثلا، دفع لك سيارة تشتغل عليها أجرة سواء في داخل البلد أو تسافرها على حسب الاتفاق، فيقول لك الثلث مقابل عملك ولي الثلثان مقابل سيارتي لأنني أنا المسؤول عن صيانتها، فلي الثلثان ولك الثلث مقابل عملك. وقد يتفقون على النصف. أول ما كانوا عندهم سيارات يدفع له دابة، جمل، حمار يشتغل عليه أيضا حسب ما يتفقون. قد يقول أنا لي ثلثان لأن البهيمة لي وأنا القوم الذي يقوم عليها وأنا مسؤول عنها، ولو تلفت فهي من الغرم علي أنا، وأنت من لك مقابل عملك لك الثلث. وقد يتفقون على أكثر على حسب ما يتفقون عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب إحياء الموات. قال: هي الأرض البائرة التي لا يعلم لها مالك، فمن أحياها بحائط أو حفر بئر أو إجراء ماء إليها أو منع ما لا تزرع معه ملكها بجميع ما فيها إلا المعادن الظاهرة، لحديث ابن عمر رضي الله عنه: من أحيا أرضا ليست لأحد فهو أحق بها، رواه البخاري. هذا يسمى إحياء الموات، والموات هي الأرض التي ليست لأحد، يعني لا يملك أحد معين، وليست في داخل البلد فتكون مرفقا للناس عامة كل ينتفع بها، هذا يقف فيها سيارته، وهذا ينزل فيها بضائعه، وهذا قد يبسط فيها بيع ويشتري، هذا إذا صار داخل البلد ليس لأحد أن يستولي عليها ويقول أنا أحييتها يبنيها أو يزرعها، لا، هذه الأرض التي يحييها الأرض الميتة بيضاء ليست لأحد معين، لا لإنسان خاص ولا للناس عامة في مصالحهم، ولا مما حدده الإمام بأنه حمى ولا يجوز إحياؤه، أراض قاحلة والغالب أن تكون بعيدة عن البلد، إذا قام عليها وأحياها بأن حوطها ليبنيها أو ليزرعها، حفر فيها بئر، أجرى فيها الماء، أو جذب إليها الماء من مكان بعيد، أو أزال منها ما يمنع من زراعتها، قد يكون فيها مياه زائدة ما يمكن أن تزرع وهذه المياه فيها لأنها تفسدها كثرة المياه، المهم، أو صخور أخرج ما فيها من الصخور ودفن مكانها بالتراب المناسب للزرع، أو أقام عليها مبنى سكني، فإذا حصل ذلك فقد ملكها، لقول عليه الصلاة والسلام: من أحيا أرضا ميتة فهي له، من أحياها فهي له. نعم. ملكها بجميع ما فيها إلا المعادن الظاهرة، ويملك كل ما فيها إلا المعادن الظاهرة، إلا المعادن الظاهرة قد تكون للدولة وقد تكون لناس معينين مثلا وضعوها فيها وربما أنهم هلكوا وورثتهم لا يعلمون عنها. فإذا كان فيها معادن ظاهرة ليست لأحد فهذه والله أعلم أن الغالب أن تكون للدولة، لأن الدولة تعلم تعمل لمصالح الشعب كله، فلا يملكها إنسان. لكن لو أنه لما بدأ يشتغل وجد فيها كنز مال مدفون فهذا يسمى الركاز، والركاز إذا كان من أموال المسلمين فهو حكم حكم اللقطة يعلن عنه، فإن وجد له صاحب يدفع له وإلا يكون لمن وجده. وقد يكون أموال قديمة ليست لأحد من المسلمين، من أموال الكفار قد تكون بلاد قديمة اندثرت واندفنت وتقطعت أربابها ولم يعلم لها أحد، فوجد فيها أموالا مدفونة فتكون له، وإنما عليه أن يخرج الخمس صدقة زكاة في الحال، ليس إذا تم عليه الحول لا، وفي الركاز الخمس من حين ما يوجد، والباقي لواجده سواء كان قليل أو كثير. لا يشترط تمام النصاب أو تمام الحول، وسواء كان نقود أو قطع ذهبية أو فضية أو أي شيء، المهم أنه الركاز المدفون يملكه واجده ويخرج الخمس في الحال زكاة، وهذا زكاة لأهل الفي يعني لأهل الخمس. أهل الفي المذكورين في سورة الأنفال والحشر الذي قال الله فيهم إنما الصدقات للفقراء والمساكين واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فهذه يعني الخمس يعطى أهل الخمس. وقد ذكر أن رجلا باع أرضا على رجل في زمن عمر رضي الله عنه، فلما بدأ يشتغل بها وجد فيها كنز، ولورعه وزهده ذهب إلى الذي باعها عليه وقال تعال هذا كنز لوجدته في أرضك الذي اشتريتها منك فهو لك وليس لي. قال لما أنا ما وضعت فيها كنوز، أنا مثلك مالك للأرض وليس لي فيها كنوز فهو لك. فتخاصموا إلى عمر رضي الله عنه ترافعوا، فهذا الكل منهم ورع ولا يريد ما ليس له، فهذا يقول يا أمير المؤمنين أنا اشتريت الأرض ولم أشتري منها فيها ذهب، فالذهب ليس لي. وهذا يقول يا أمير المؤمنين أنا ما وضعت في الأرض ذهب، أنا مثله اشتريت الأرض وبعتها عليه فالذهب ليس لي. فقال ألكم أولاد؟ فقال أحدهم أنا عندي جارية يعني بنت، وقال آخر أنا عندي غلام يعني شاب. قال إذا زوجوهم وأعطوهم المال ينتفعون به وانتهى الأمر من باب الصلح، دليل على زهد وورع الجميع. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإذا تحجر مواتا بأن أدار حوله أحجارا أو حفر بئرا لم يصل إلى مائها أو أقطع أرضا فهو حق بها ولا يملكها حتى يحييها بما تقدم. يعني لو أنه وضع مجرد حجارة أدارها بحجارة لكن ما أقام بناء ولا وضع شبكا يحددها ويمنع الداخل فيها ولا أقام فيها بناء ولم يحفظ لها بئر ويصل إلى الماء، إنما تسمى عليها فقط بمجرد حجارة من كل جهة وضع عليها، هذا ما يملكها بهذه الطريقة. أما إذا أقام عليها حائط مبنى أو شبك عليها شبكا يقوم مقام المبنى أو حفر بئرا وأجرى الماء أو جاء بالماء من مكان بعيد أجراه إليها ليزرعها أو أزال ما يمنع زراعتها لتصلح للزراعة، هذا هو الذي يملك. وأما مجرد التسمي عليها بوضع حجارة يمين ويسار هذا ما يكفي. أو أقطع أرضا أو أقطع أرضا، يعني إذا أقطعها الإمام أرض، إذا الإمام أقطعه أرض أعطاه إياها على أن يبنيها أو يزرعها، فإن أقام عليها مبنى ملكها وانتهى الأمر، أو زرعها كذلك. أما إذا تسمى عليها وما أقام عليها لا مبنى ولا زراعة ولا شيء، بقيت كما هي، فإن للإمام أن يسحبها ويعطيها آخر، لأن المقصود إحياء الأرض ليستفيد منها الجميع. إن زرعت استفادت الأمة كلها، وإن وضع فيها مساكن كذلك. أما بقاؤها للشمس والهواء ما يستفيد منها أحد. إذا كان الإنسان عاجز عن البناء وعاجز عن الزرع يتخلى عنها ليحل محله من يقدر على ذلك، لأن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الجعالة والإجارة. قال: وهما جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا في الجعالة، ومعلوما في الإجارة أو على منفعة في الذمة، فمن فعل ما جعل عليه فيهما استحق العوض وإلا فلا. الجعالة معناها أن الإنسان لو نادى أو أعلن بأن من بنى لي هذا الحائط أو حفر لي هذه البئر أو نقل من أرضي هذه الحجارة وهذه الأشياء المتراكمة فله كذا وكذا، ما عين أحد ولا اتفق مع أحد بعينه، فمن قام بهذا العمل استحق الجعل الذي عينه. ما دام أنه قال من فعل كذا فله كذا، فإذا قمت به استحقيت ما ذكر. هذه هي الجعالة، سواء شيء محدد أو غير محدود. لو قال من ردني جملي الشارد أو عبدي الآبق فله كذا، هذا يمكن رد الشارد والآبق قد يستطيعه بعض الأشخاص بكل مشقة، وقد يرده بسهولة. المهم أنه غير يعني عمل غير محدد، قد يعمله بأيام وقد يعمله بشهور وقد لا يستطيع أن يفعله. فسواء كان إذن العمل محدد والوقت معين أو غير ذلك، فمن قام بهذا العمل الذي أعلن عنه استحق الجعل يعني الأجار الذي عينه. لكن لو أن إنسان من تلقاء نفسه رأى أرضا فيها أشياء متراكمة ومنظرها في البلد غير طيب، فبتبرع من نفسه وحمل هذه الأشياء وأبعدها خارج البلد ونظف الأرض، فهل يستحق على صاحب الأرض شيء؟ ما يستحق شيء إلا أن تطيب نفس صاحب الأرض تعطيه ما تطيب به نفسه. أما أن يطالبه يقول أنا نظفت أرضك وأنا فعلت وفعلت، وأنا ما أمرتك، أنا أستطيع أنا أتي بعمال ونظفه. وكذلك لو رد له عبده الآبق أو جمله الشارد من دون يعني قبل أن يعلن الجعل، فهذا كصاحب اللقطة. إذا التقط الإنسان شيء وجاء صاحبه دفعه إليه بدون مقابل، لأنه ما أعلن وقال من وجد لي مالي الضائع أو رد لي جميع جمل الشارد أو عبدي الآبق فله كذا. اللقطة التقطه وجدها وأعلن عنها وجاء صاحبه أخذها بدون مقابل، كذلك الجمل كذلك العبد، وهكذا أي عمل عمله لمصلحة إنسان لكن بدون اتفاق وبدون إعلان جعلا لمن يعمل هذا العمل، هذا مجتهد جزاه الله خير، ما وجد شغل هو يشتغل فاشتغل في أموال الناس، لكن ليس له حقا يطالبهم. هم إن طابت نفوسهم أعطوه شيء مقابل عمله فبها، وإلا فإنه لا يطالبهم شيء أبدا. لو وجد بئرا مدهونة قد غار ماؤها فبدأ يحفرها ونظفها وصارت غزيرة الماء صالحة للعمل، فهل له أن يطالب صاحبها؟ لا، لكن صاحبها إن كان يعني إنسان طيب وكريم وصاحب معروف يعطيه ما تطيب به نفسه. وهكذا أي عمل جعاله ليس لها تحديد أبدا. أحيانا يقول من فعل لي كذا فله كذا، سواء استغرق أيام أو ساعات أو أشهر، لأنه ما في عقد مبرم محدد، هو أعلن عن 10,000 ريال لمن حفر هذه البئر وطواها وجهزها وهيئها للعمل، فإذا قام بها كما أعلن استحق 10. أما هو من نفسه قام وحفر وهيأ وحتى أصبحت صالحة للعمل فليس له حق أن يطالبه بشيء. نعم. قال: عمل معلوما أو مجهولا في الجعالة ومعلوما في الإجارة. مش أقول عملا معلوما في الإجارة؟ أي الإجارة لا بد أن يكون العمل معلوم، يعني مثلا يقول تشتغل عندي يومين أو 3، كل يوم بكذا أو كل شهر بكذا، ولا بد أن تكون الإجارة أيضا معينة. الإجارة غير الجعالة، الإجارة عقد لازم لا بد أن يعين فيها العمل مقداره وأجرته، سواء عاد حددوا الأيام بإنجازها أم لا. قد يكون مثلا يقول تعال أنا أريد أن تحفر لي هذه البئر عمق كذا طول وعرض كذا والمتر أجرته كذا، سواء خرج الماء أو لم يخرج، حدد له أمتار عمق وعرض سعة، يعني يميل ويعني مثلا مربعة أو وحدد العمق و التحديد مثلا يمين في العرض والطول، مثلا سعة البئر 4x5 2x5 مثلا، لكن على حسب الاتفاق، اتفق معه على أن يخرج الماء أو اتفق معه على أمتار معينة، فعلى حسب يعني الإجرة لا بد أن يحدد العمل وتحدد الإجرة، والأيام قد يتفقون يقول بشرط أن ما يمضي أسبوع إلا وأنت قد سلمتني إياه، وقد يكون يتفق معه على قدر العمل دون تحديد المدة، لأنه ما يدري وش أمامه، قد تكون صخور صعب العمل فيها ما يستطيع إنجازه مثلا بأسبوع أو بشهر، وقد يكون شيء سهل أراضي مثلا أو طين أو رمل أو سهل وتخرج بأيام. فالمهم هذا يرجع للاتفاق، الاتفاق الذي يعقدونه فيما بينه، الأجرة محددة والعمل محدد، وقد يتفقون على تحديد المدة، وقد يكون الأمر مطلق، المهم أنه ينجز هذا العمل مقداره مثل ما يتفق معه على بناية هذه العمارة، مثلا إقامة الجدران والأعمدة وإلى التسقيف مثلا ما يسمونه العظم مثلا. فعلى كل حال العمل لا بد أن يكون محدد والأجرة محددة، مثل لو تستأجر بيتا لتسكنه، لا بد أن تكون المدة معينة والأجرة معينة، ما فيه كلام جزاف أسكن بيتك ب10,000، طيب كم شهر؟ لا بد أن يكون هذا الشيء محدد، لأن الإجارة عقد لازم مثل البيع والشراء. إذا انتهت المدة إما أن يجدد وإما أن يخرج، وهكذا الأعمال الأخرى، يدفع له ثوب خياط، يدفع له ثوب يخيطه كم كذا وكذا، شرط أعطيك الصبح وجه العصر أخذه، أو يقول متى ما نجزته أنا لست مستعجل، على حسب ما يتفقون. على كل حال المهم أن العمل محدد والإجرة محددة، هذا هو. وأما وقت الإنجاز حسب الاتفاقات. نعم. أو على منفعة في الذمة. أو منفعة في الذمة. في الذمة، يعني مثلا يقول أدفع لك مثلا 10,000 ريال على أن تقوم لي بتنظيف هذه الأرض وإعدادها للزرع في خلال شهر أو شهرين، أو مثلا على أن تعلم ابني القراءة والكتابة مثلا، على حسب الاتفاق. نعم. قال: فمن فعل ما جعل عليه فيهما استحق العوض، وإلا فلا، إلا إذا تعذر العمل في الإجارة فإنه يتقسط العوض. وإيش الجملة الأخيرة؟ إلا إذا تعذر العمل في الإجارة فإنه يتقسط العوض، يعني إذا قام ببعض العمل بالإجارة فإن العوض، فإن الأجرة تقصد على حسب ما أنجز من العمل. لو مثلا اتفق معه على أن يبني له بنيانا بأجرة معينة، ثم أنه تقاعس عن إتمام العمل، فإنه يحدد كم يساوي العمل الذي عمله ويعطى إياه من الأجرة المحددة. لو اتفق معه على مثلا إنجاز هذا البنيان مثلا، فلما أنه وصل إلى السقف توقف وقال ما أستطيع أن أكمل، يقدر عمله الذي عمل من القواعد، من الجدران، من يقدر عمله عند أهل العلم والمعرفة، يعني العلم، يعني العلم بالمهنة، كم يساوي المتر في مثل هذا العمل فيعطى حقه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى: 3 أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. رواه مسلم. هذا في الوعيد الشديد على من استأجر إنسان يعمل فلما أنجز له عمله لم يعطيه حقه، أو باع حرا وأكل ثمنه، أو إيش الثالث؟ أعطى بي ثم غدر. نعم، أعطى بي ثم غدر، يعني عاهده بالله على أن يفعل كذا وكذا وغدر به ولم يوفي بالعهد. هؤلاء خصمهم الله عز وجل يوم القيامة. الذي عاهده بالله ثم غدر به، أو استأجره لعمل فاستوفى العمل ولم يعطه الأجرة، أو أخذ رجلا حرا وباعه وأكل ثمنه، كل هؤلاء خصمهم الله يوم القيامة. ومن كان الله خصمه فهو مخصوم ومغلوب. ونسأل الله التوفيق والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته ويصلح أحوال المسلمين في كل مكان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، آمين. أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما هو الأفضل للمظلوم؟ هل أن يدعو على من ظلمه في الدنيا، أم يؤخر ذلك إلى الآخرة؟ وشو أعد؟ يقول المظلوم: ما هو الأفضل، هل يدعو على من ظلمه أم يؤخر ذلك إلى الآخرة؟ هذا حسب رغبتك أنت. إن كنت تريد وتحب أن يعاقب في الدنيا تدعو عليه، وإن كنت وكلت الأمر إلى الله ليجازيك الله، إما أن يأخذ من حسناته ويعطيك، أو يأخذ من سيئاتك ويعطيه، هذا الجزاء في الآخرة. من كان عنده لأخي مظلمة فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. فكذلك إذا صار ظالمك، إن انتقمت وأخذت حقك منه في الدنيا انتهى الأمر، أو هو بنفسه جاء وتحلل منك وأعطاك وأرضاك. وإن وكلت الأمر إلى الله وأردت أن تكون عقوبته في الآخرة، فالله عز وجل ما يظلم أحد، كل يعطيه حقه. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد؟ لا إيش؟ لا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد. لا يصلي، لا يفضي، لا يفضي. نعم، يعني أنه ما ينبغي للإنسان أنه يجلس عند أحد بثوب واحد يسعى عليه ما يستر، ربما أنه ينكشف هذا الثوب فتنكشف عورته. لا يفضي الرجل مع الرجل في ثوب واحد. لا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد. بثوب واحد؟ نعم. طيب هذا يعني لا يفضي، يعني لا يخرج عنده ويجلس عنده بثوب واحد، لأنه ربما أنه إذا تحرك أو سوى أي حركة انكشفت عورته. فإذا كان عليه ثوبين لو انكشف أحد يفسره الآخر، أو عليه ثوب سراويل كذلك. فهذا هو المقصود من يعني من أنه لا ينبغي للإنسان أن يجلس بثوب واحد، لأنه يخشى أن هذا الثوب ينكشف، أو يصير يتبين فيه خرق، أو يكون شفاف فيكون الثوب الثاني يكمل الستر.